يا ابن الوليد أبث ما في داخلي لك فاستفق واسرد جوادك واقدمي يا ابن الوليد ترجلا واخلف لنا ناداك مسرى مصطفانا الأعظم ساح الوغى تاقت ساح الوغى تاقت لصيحة أهجم واشتاقت الهيجا واشتاقت الهيجاء لصولة مسلمين شرد بهم من خلفهم ولتعمل السيوف في سحرهم في نحرهم لا تبقي للباطل في شرد بهم من خلفهم ولتعمل السيوف في سحرهم في سحرهم في نحرهم لا تبقي للباطل في دولة أو شعلة أو حتى أحلام سفيه قد صدق الأسد وزمجروا بها النظير قد دنا عذابها قد صدق الأسد وزمجروا بها النظير قد دنا عذابها حال لهم وعيدها فقدسنا اليوم لها حان لهم وعيدها فقدسنا اليوم لها فقدسنا اليوم لها فلله كتائب الثأر تمحق عارا ولله غضبة الحق تقذف نارا فلله كتائب الثأر تمحق عارا ولله غضبة الحق تقذف نارا قد عدنا يقينا أقسمنا اليمينا لن ننسى قادة المجد ومن صغوا الفخارا أنيروا ظلمة الليل وشتتوا سوادا وعدوا ساعة الصفر وهشموا عنادا أنيروا ظلمة الليل وشتتوا سوادا وعدوا ساعة الصفر وهشموا عنادا قد عدنا يقينا أقسمنا اليمينا لن ننسى قادة المجد ومن صغوا الفخارا فلله كتائب الثأر تمحق عارا ولله غضبة الحق تقذف نارا فلله كتائب الثأر تمحق عارا ولله غضبة الحق تقذف نارا قد عدنا يقينا أقسمنا اليمينا لن ننسى قادة المجد ومن صغوا الفخارا أيادي اعتلت لربها تدعو تنادي تناجي رب السماء بسحق ذي الأعادي أيادي اعتلت لربها تدعو تنادي تناجي رب السماء بسحق ذي الأعادي قد عدنا يقينا أقسمنا اليمينا لن ننسى قادة المجد ومن صغوا الفخارا فلله كتائب الثأر تمحق عارا ولله غضبة الحق تقذف نارا فلله كتائب الثأر تمحق عارا ولله غضبة الحق تقذف نارا قد عدنا يقينا أقسمنا اليمينا لن ننسى قادة المجد ومن صغوا الفخارا روينا بالدم القاني ثرى القدس وعدنا مضينا كرارا نقذف بالرعب فسدنا روينا بالدم القاني ثرى القدس وعدنا مضينا كرارا نقذف بالرعب فسدنا قد عدنا يقينا أقسمنا اليمينا اليمينا أقسمنا اليمينا لن ننسى قادة المجد ومنصب الفخارا فلله كتائب الثار تمحق عارا ولله غضبة الحق تقذف نارا فلله كتائب الثار تمحق عارا أقسمنا اليمينا قد عدنا يقينا أقسمنا اليمينا لن ننسى قادة المجد ومن صغوا البخارا ترد بهم من خلفهم وتعمل السيوف في سحرهم في نحرهم لا تبقي للباطل في شرد بهم من خلفهم وتعمل السيوف في سحرهم في نحرهم لا تبقي للباطل في دولة أو شعلة أو حتى أحلام سفي دولة أو شعلة أو حتى أحلام سفي دولة أو شعلة أو حتى أحلام سفي.